الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حريص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكن الطبيعة من حولنا ومن حول إخواننا اللاجئين في كل مكان، والذين يسكنون الخيام والعراء أن يسكن الله الطبيعة من حولهم وأن يعيدهم إلى بلادهم وبيوتهم أعزة كرام. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، القرآن هو المعقل الأخير للمسلمين، وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي المفسرة والموضحة لما أجمل في كتاب الله عز وجل. والخبثاء من بني جلدتنا أو ممن يكرهون ديننا من أعداء الإسلام يرصدوننا منذ عشرات ومئات السنين ليلعبوا في أدمغة الذين يريدون فتح أبواب الجدل والسفسطة والتشكيك في هذا الكتاب الخالد. قد تتعجب وتقول إن الله عز وجل أنزل القرآن وهو له حافظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لا يستطيع أن يهز آية من آياته أحد مهما بلغ. هذا كلام صحيح، ولكن ما يصنع كما قلت لكم منذ عدة جمع على الساحة ليس الآن فقط، ربما ظهرت الآن واضحة، لكن هذا من قرون عدة، يعني يهزون أو يقومون بهز الأحاديث النبوية الشريفة في صدوركم وفي عقولكم لتكون توطئة ومقدمة للهجوم القادم على القرآن. أضرب لك بعض أمثلة. أولا، القرآن رغم جزالة ألفاظه وبلاغته العجيبة وإعجازه اللغوي والتشريعي والعلمي والبياني والاجتماعي والنفسي، لكن سبحان الله العظيم الله يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولكن لمن؟ للذي يدكر يتدبر ويفكر ويصاحب كتاب الله عز وجل. في حديث في صحيح مسلم أقر العلماء بصحته، ولكن المشككين في السنة النبوية يضعفون الحديث. جمعتني في هذا الأسبوع جلسة مع أكاديميين، أستاذ ورئيس قسم في الفيزياء النووية وأستاذ ورئيس قسم في الاستراتيجية الدولية في أحد الجامعات الأمريكية المشهورة، هم أصول مسلمة، يعني هم مسلمون، يعني يصلون ولا نشك في إيمانهم، وإنسان وأستاذ في علم الجينات وأستاذ في علم كذا وكذا، هم مجموعة في محور الحديث. بقدر الله ذكرت علامات الساعة الكبرى. قدر الله واحد سأل سؤال، فلما جئنا إلى حديث الدابة أو الجساسة كان أحدهم على شفته فنجان القهوة، فأنزل الفنجان هكذا، يعني بالضبط هذا ما حدث، يعني حديث الجساسة والدابة حديث تميم الداري حديث ضعيف، وأكمل يشرب قهوته، يشرب قهوته. أنا توقفت يعني شربة الماء في حلقي بهذه السهولة. واحد مسلم يلغي حديثا صحيحا من أحاديث صحيح مسلم، لأنه إنسان مفكر وصاحب معمل وله يعني أستاذ ورئيس قسم في جامعة معروفة، ينظر الناس إلي يعني أشرف على 80 رسالة دكتوراه وغيرها. المهم دخلنا في نقاش الحمد لله، أو يعني في إقناع إن شاء الله. المهم الرجل على الأقل أدبا اقتنع أمامي. أنا أريد أن أعرض لكم حديث الجساسة لأن الموضوع منتشر، حديث تميم الداري. ما حديث تميم الداري؟ فاطمة بنت قيس، أنا عايز بس تركز معايا كم دقيقة كده إن شاء الله. فاطمة بنت قيس صحابية جليلة، أخوها الضحاك ابن قيس رضي الله عنه صحابي جليل، قال لها: يا فاطمة حدثيني حديثا سمعتيه أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينكما ناقل. يعني هو يريد أن يسأل أخته عن حديث سمعته بأذنيها من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. قالت: يا ضحاك يا أخي، كنت أول صف من صفوف النساء خلف صفوف الرجال، والرسول يجمع المسلمين ليستمعوا إلى حديثه. هذه قصة مروية هكذا في صحيح مسلم، أنا أرويها لك بالمعنى حتى يعني تكون ميسرة الفهم. أنا طبعا أعلم أنكم تحفظون هذا الحديث وتعلمونه، وما شاء الله عليكم علماء في كل اتجاه، لكن أنا أذكر، شو مهمة التذكير كما قال الله لحبيبي: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت إلا نذير. ثم في الآخر: لعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني ممكن الله يري رسوله صلى الله عليه وسلم نصر الإسلام أو يموت قبل أن يرى نصر الإسلام، فنحن لا نحزن. يعني هذه آية تشرح صدورنا. هذا الكلام لحبيب الله خاتم الرسل، أشرف الخلق، أقرب الناس إلى الله، أعرف الناس بالله، خير من وطئت أقدامه هذه البسيطة. إما نرينك بعض الذين نعدهم، ننتقم منهم أمامك في حياتك، أو نهلكهم أو نتوفينك، يعني تموت قبل أن ترى نصر الإسلام ورفع راية الإسلام. هذا لا يغضبنا، بالعكس هذه آية تشرح صدورنا وتصبرنا على ما ابتلينا به من هؤلاء وهؤلاء. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، هكذا تروي فاطمة لأخيها فيما رواه الإمام مسلم ورواه أبو هريرة ورواه عبد الله ابن مسعود ورواه ابن عباس، يعني مجموعة من الصحابة، ورواه الإمام الشعبي. الإمام الشعبي سمع من 28 صحابيا لأنه لم يكن من الصحابة، فيتهمونه أن هذا الحديث مرسل. معنى مرسل يعني مذكور عن الصحابي ليس عن رسول الله، يعني لم يسمعه من رسول، إنما سمعه من صحابي. وعلماء الحديث يقولون الإمام الشعبي مراسيله أحاديث صحيحة لثقتهم فيه رضي الله عنه. المهم نحن لا ندخل في علم مصطلح الحديث الآن. الفاطمة بنت قيس رضي الله عليها تحكي وتقص على أخيها الضحاك وتقص علينا، ويروي هذا صحيح مسلم ويقول: قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون لماذا جمعتكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إن تميما الداري كان نصرانيا فجاء فعاهد وأسلم. يعني بين يدي رسول الله دخل الإسلام. تميم الداري كان أحد يعني الكبراء العرب أو المعروفين في الجزيرة العرب، نصراني جاء فأسلم. وحدثني حديثا كنت حدثتكموه، يعني حدثني حديث أنا أريد أن تسمعوه منه. حدثني أنه أبحر مع 30 رجلا من هوازن ولخم، من قبيلة لخم، يعني قبيلة هوازن وقبيلة إيه؟ لخم. فلعبت بنا الأمواج شهرا. هكذا تميم يقص الحديث على رسول الله ركبنا سفينة فالأمواج ارتفعت فظللنا شهرا في البحر لا نستطيع أن نرسو على بر، لعبت بنا الأمواج شهرا حتى أرفأنا على جزيرة وكنا قريبا من حافة السفينة، فرأينا على حافة السفينة على حافة الجزيرة دابة أهلب شعرها كثيف لا يدرى رأسها من ذنبها، مش عارفين فين الرأس وفين الذنب، يعني حاجة كده في حجم الناقة. فلما هبطنا فخفنا منها وظننا أنها شيطانة، لأن العرب كانوا يقتنعون بأن الجن يظهر وأن الشياطين تظهر وأن لما يقتل القتيل يطلع مكانه الروح بتاعته أو الجن الذي قرينه إلى هذه الايه والغول والعنقاء وهذه الخيالات التي كان يعيشها ابن الصحراء، فظنناها شيطانة. قالت من أنتم، هكذا بلغة عربية، من أنتم؟ قالوا نحن قوم من العرب. قالت إن ها هنا واحد إليكم بالأشواق، فجرينا هربوا منها، الثلاثون هربوا من أن دابة تتكلم، حيوان يتكلم، فلحقتنا. قالت إن ها هنا رجل إليكم بالأشواق، رجل منتظركم، فدلتنا فسرنا خلفها خائفين إلى أن دخلنا في كهف كبير، فوجدنا يا رسول الله رجلا مخلوقا كأعظم خلقة رأينا، عملاق، رجل بني آدم لكن عملاق، مشدود بسلاسل من حديد يديه إلى ركبتيه ومشدود إلى الجدار. قال من أنتم؟ قالوا نحن قوم من لخم، من قبيلة لخم يعني، ووجدنا هذه الدابة فقالت وكلمتنا بلسان عربي فصيح إنها هنا رجل إليكم بالأشواق، فظننا أنها شيطانة. قال لهم كيف حال نخل بيسان، نخل في الشام؟ قال عن أي شيء تستخبر، تسأل عن إيه النخل بالضبط، إيه سؤالك عن النخل؟ أما زال يطرح رطبا وتمرا، في لسه في بلح وفي رطب؟ قالوا نعم. قال يأتي يوم لا يطرح، خلاص النخل سبحان الله لن يطرح. ما أخبار عين زغر، جنوب الشام عين مشهور، عين ماء يعني، أما زال العرب يروون منها زروعهم وأنعامهم؟ قالوا نعم. قال سوف يأتي يوم لن يكون فيها ماء. سبحان الله. كيف حال بحيرة طبرية، عن أي شيء تستخبر؟ خلاص اطمأنوا للسؤال والجواب. قال أما زال فيها ماء؟ بحيرة طبرية بحيرة عذبة. قالوا نعم. قلنا نعم. قال سوف يأتي زمن يجف منها الماء. ماذا صنع نبي الأميين؟ قالوا قد بعث. وماذا فعل؟ ذهب من مكة إلى المدينة. وماذا صنع العرب معه؟ قال آمن بعضهم وكفر بعضهم. قال من الخير لهم أن يؤمنوا. ثابت القبيلة الثلاثون إلى رشدهم، يعني ما رجل يسأل، احنا لم نسأل من أنت، ومن أنت؟ قال أنا المسيح الدجال. يا الله، شيء مرعب. ولن يؤذن لي بالخروج بعد، وسوف يؤذن لي يوما في 40 يوم أطوف فيها الأرض كلها، ولكن أمنع من دخول مكة ودخول المدينة وبيت المقدس، والمدينة كلما اقتربت منها عليها أو على أبوابها ملك يطردني عنها. سبحان الله. لكن انت تشعر لما تزور المدينة وانت داخل تشعر بسكينة غير طبيعية، لأن يعني مدن أخرى يلقاك فيها والعياذ بالله، بعض الدول والعياذ بالله، موظف الجوازات أو ضوء والعياذ بالله رب العالمين، يعني نسأل الله جسمك فيه كهرباء 700 فولت لا إله إلا الله، فالملائكة على أبواب المدينة سبحان الله. فأمنع منها. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يروي: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، تنفي خبثها للمسيخ الدجال كما ينفي الكير خبث الحديد، فيخرج إليها إليه منافقوها، يعني منافقون يخرجون من المدينة يتبعون المسيخ الدجال. المهم قال عليه الصلاة والسلام: إني قد حدثتكم، إني قد حدثتكم هذا الحديث من قبل يعني، فوافق كلام تميم الداري كلامي فأردت أن تسمعوه بإيجاز. هذا ملخص ما ورد في صحيح مسلم. أنت تسأل سؤالا: لماذا المغرضون والمستشرقون وأعداء الإسلام وأعداء الإسلام من بني الإسلام والعلمانيون والقوميون والليبراليون والفوضويون، سبحان الله، والوطنيون، أي فهيون وخلاص في الآخر، كل هؤلاء لماذا ينكرون حديثا كهذا رغم أنه في صحيح مسلم؟ لأن هذه توطئة ومقدمة، لأن هذا الحديث سبحان الله العظيم يصدق آية من كتاب الله في سورة النمل 82: فإذا وقع القول عليهم، يعني إذا ظهرت علامات الساعة الكبرى، أخرجنا لهم من الأرض، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فسبحان الله العظيم، هذه مقدمة طويلة استغرقت قرونا عدة وعقودا عدة لكي تكون توطئة للدخول على نصوص كتاب الله عز وجل. ماذا يقولون أيضا؟ والكتاب ميسر لمن أراد أن يقرأه. يعيب هؤلاء على عمر رضي الله عنه أنه عطل بعض آيات كتاب الله وبعض حدود الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، ومنع سهم المؤلفة قلوبهم. فماذا صنع عمر فيما يقولونهم؟ عمر رضي الله عنه ولى حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدائن واليا، المدائن عاصمة كسرى. فبلغه أن حذيفة تزوج كتابية من أهل فارس، فأرسل عمر إليه: يا حذيفة طلقها. أرسل حذيفة ردا: يا أمير المؤمنين، لن أطلقها حتى تخبرني أحلال أم حرام ما صنعت. عايز يعرف الحكم الشرعي، بل يجادل عمر ولكن أريد أن أفهم هو حلال ولا حرام. قال: يا حذيفة، ليس حراما، ولكن في نساء الأعاجم خلابة. خلابة عمر خبير نفسي. خلابة يعني إيه؟ الأعاجم ونساء الغربيات والعاجم والفارسيات وغير العرب يجدن إظهار الأنوثة في أحاديثهن، وتفتقر النساء العربيات إلا إظهار الرجولة والذكورة في أحاديثهن، هذا معروف. ولذلك بعد 10 سنوات من الزواج يشعر المسلم الزوج أنه متزوج أخوه إسماعيل، أخوه إبراهيم، أخوه حسين، فبالتالي يأنف منها. لماذا؟ لأن أمها ربت فيها أن لابد أن تسترجلي، لا تتأنثي، لا تنيعي أمام الرجل، مع أن المرأة إذا تأنثت لزوجها ترجل الذكر، يعني الذكر صار رجلا، الرجل احتواء وحنو وشهامة وقوامة، قوامة حقيقية. فأما تسترجل المرأة سبحان الله، ماذا يصنع الرجل؟ يستذكر الرجل، يصير ذكرا، يعني تستبين انه ايه خلق الزوجين الذكر والانثى، يعود الى ذكورته من باب السيطرة ومن باب ان انا صاحب البيت، انا صاحب القرار، لا قرار الا هذا، سبحان الله، الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار. لماذا؟ لان امها حذرتها من اظهار الانوثة كي لا يشك زوجها بها. يعني يشك ايه؟ لا اله الا الله. طب انت ترجلت مع زوجك رحمه الله واستراح، لماذا تريدين استنبات عينة من الرجولة اخرى في سورة الاسراء؟ لعن الله المترجلات من النساء ولعن الله المتخنثين او المؤنثين والمخنثين من الرجال، المرأة المسترجلة والرجل المؤنث، ما ينفعش. سبحان الله، عمر رضي الله عنه قال: ان في بنات الاعاجم او نساء الاعاجم خلابة، فإذا تزوجتموهن غلبنكن على نسائكم، يعني غلبنكن يعني ايه؟ هيفضل الكل ان يذهب للزواج من هذه. ثم ان عمر رضي الله عنه يقول ان نساء المسلمات اصبحن كثرة في بلاد الاعاجم، وهاجرن مع ازواجهن ويعني انجبوا بنات، فهذا يوقف قطار الزواج بالنسبة للبنت المسلمة. هذا امر. الامر الثاني، اباح الله الزواج بالكتابية بشروط. قال ربنا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. سورة المائدة. يعني المحصنات من الذين اوتوا الكتاب، شرط الزواج من الكتابية ان تكون محصنة. يعني ايه محصنة؟ يعني ان كانت بنتا يجب ان تكون بكرا، وان كانت امرأة وجب ان لا يكون لها صديق. تمام؟ طيب، في بريطانيا لما انتشر الايدز في منتصف السبعينيات، وزارة الصحة البريطانية طلبت من الشعب البريطاني ان لو كان فيه رجل او امرأة في بريطانيا يعيشون من 5 سنوات ازواج، لم يعرف الزوج غير زوجته، ولم تقترب الزوجة يعني من غير زوجها، ان الاثنين العفيفين دول يتقدموا لوزارة الصحة ما تقدم الا المسلمون الموحدون بالله. هذه التجربة عملية. اشترط الاسلام الاحصان، واشترط الاسلام الا تكون من بلد تعادي الاسلام والمسلمين، هذا شرط ثاني. فعمر الله يرضى عليه لما يعني جعل حذيفة، وطلق حذيفة زوجته، هذه الكتابية، لما جعل عمر رضي الله عنه وطلق حذيفة، جعلت حذيفة يطلق زوجته، كان يحافظ على المصلحة العامة للمسلمين. وبعدين الامر الثالث، ان ابن عباس لما ارسل اليه ابو موسى الاشعري وقال: يا ابن عباس، رجل هنا في الشام تزوج بكتابية نصرانية، يعني احلال ام حرام؟ قال: لا يجوز. قال له احد السائلين الجالسين: يعني يا ابن عباس، اتحرم ما احل الله؟ ربنا سبحانه وتعالى كلم: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. قال له: يا اخ الاسلام، هل ترى كفرا اكثر من قولها عيسى ربي او عيسى ابن الله؟ يعني في كتاب سماوي موجود فيه ربنا ثلاثة؟ الكتب السماوية ما كلها ان اعبد الله ما لكم من اله غيره. فعمر لم يعطل اية من كتاب الله، ولم يبطل آية من كتاب الله، وإنما أكد مصلحة المسلمين ومصالح المسلمين. يجب أن تراعى المصالح العامة عن المصالح الخاصة. إن كتاب ربنا هو الحجر الزاوية الأخير لنا، فلندافع عنه ليل نهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، يعيبون ايضا على عمر رضي الله عنه، عبقري الاسلام بعد يعني حبيبنا عليه الصلاه والسلام وابو بكر، يعيبون عليه انه ابطل زواج المتعه، ويقولون ان الرسول كان قد اباح زواج المتعه. زواج المتعه كان مباحا الى عام الفتح، الى عام الفتح. فلما افتتحت مكة سنة الفتح، قال صلى الله عليه وسلم: كنت ابحت لكم زواج المتعة، وهو الان حرام الى يوم القيامة. هذا نص الحديث. ولذلك اسأل الذين يبيحونه: هل تأذن لي وترضى ان تزوجني ابنتك من بعد صلاة الظهر مع الشيخ عمر الى صلاة المغرب؟ هل يجوز؟ هل تبيح؟ هو يرفض سبحان الله. فعمر رضي الله عنه لم يحرم زواج المتعة الا لانه ثبت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثبت، مفيش زواج على التأقيت، الزواج على التأبيد. يعني ايه الزواج على التأقيت؟ يعني مؤقت بوقت، هذا ممنوع. الزواج على التأبيد الا اذا جاء عوارض معينة، ان ينفصل الزوجان او تخترع الزوجة او شيئا، او تترمل او شيئا من هذا، او يفقد زوجها. اما على التوقيت يعني وقت معين، ليس هذا في شرع الله عز وجل. ايضا يعني سبحان الله العظيم، يعيبون على الفاروق رضي الله عنه أنه اخترع وألف صلاة التراويح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس في ليلة 25 و26 و27 و27 حدث أن رأينا رسول الله يصلي ليلة 25 من رمضان، وقف الرسول يصلي في زاوية من المسجد فأتممنا به. فلما طلع الفجر أبلغنا إخواننا، إحنا صلينا وراء رسول الله 8 ركعات، فازدحم المسجد أكثر ليلة 26. فلما جاء ليلة 27 امتلأ المسجد أكثر وأكثر. فلما جاءت ليلة 28 سبحان الله لم يخرج الرسول، صلى العشاء ودخل، انتظره المسلمون، فلما تأخر انفضوا. فلما رأوه في صلاة الصبح انتظرناك يا رسول الله، قال خشيت أن تفرض عليكم. ثم جاء أحد الصديق فكان لكل مجموعة إمام، إمام يصلي به في زاوية من المسجد. فرأى عمر لما تولى أن هذا الإمام يشوش على هذا الإمام، وهذا صوته أكثر جهوريا من هذا ومرتفع عن هذا، فجمع كلهم على إمام واحد فأعاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصابها. هكذا يجب أن نرعى أو أن نراعي أن كل ما نسمعه من الخبثاء ومن أعداء الإسلام لا يهز فينا شعرة، ولكن وجب علينا أن نستوضح الأمور وأن نستبين الطريق، وأن نعلم أن سبحان الله مهما حاول هؤلاء وتطاول هؤلاء على الكتاب والسنة فإنما كالوعل الذي يخبط بقرنيه وينطح بقرنيه الجبل، أشفق على القرن لا تشفق على الجبل. يعني أنت أشفق على قرنك وأنت تناطح الكتاب والسنة، لا تشفق على الجبل، لأن الجبل سوف يظل جبلا وكتاب الله سوف يظل إلى يوم القيامة لا يستطيع أن ينال منه أحد. اللهم يا رب أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن إخواننا في المخيمات وفي كل مكان في العراء يا رب العالمين، سكن الطبيعة من حولهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عمر رضوان الله عليه عبقري الإسلام الكبير الذين يريدون أن ينالوا من العظماء مثل الذبابة، لما قالت للنخلة يا نخلة تماسكي فإني أوشكت على الطيران، سكي نفسك كويس عشان إيه أنا هطير، ضحكت النخلة قائلة إذا كنت لم أشعر بك عندما حططت علي فكيف أشعر بك وأنت تطيرين عني. فسبحان الله، الذبابة يعني معقول أنها النخلة امسكي نفسك يعني؟ سبحان الله. فالذين يريدون أن يهيلوا التراب على العظماء، هؤلاء لا يهيلون التراب إلا على أنفسهم. وعمر رضوان الله عليه والله كلمة تكتب بماء الذهب، إن نساء الأعاجم فيهن خلابة. لما يكون في حوار يخلب الأذهان، يخلب أو يخلب الأنظار، يعني جاذب، في جاذبية، في أنوثة، وفيه مكر. وأنا دائما أوصي بناتي الزوجات في المحاضرات وفي الملتقيات وفي الدورات العلمية أن يعني كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكة، كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء. تقول لك لا، خليه هو الاول غطاء وبعدين ابقى غطاء، خليه هو العبد وشيك هو لو صار عبد وشيك خلاص انتهت القضيه. هو يصير عبد انا اصير اما، هو الاول. طب ما تبدا انت الاول، وبدات يا شيخ. طب اصبر عليه، صبرت. طب يبقى الطلاق يا شيخ، عند 4 عيال، لا اله الا انت سبحانك. فتعلمت انا بقى مع خبره السن والشعر الشاب اللي انت شايفه ده وليس فيه اسود، سبحان الله. اول ما تجينا اقول لها لا اله الا الله يا بنتي، الطلاق مفصل عليك تفصيل. تقول لي يا شيخ ده 6 عيال، لا اله الا الله. طب اصبري، طب نصبر يا شيخ، الله سبحانه، لا اله الا انت سبحانه. لكن عايزه تحاول الشيخ وتجادل وتدخل في موضوع صح. الرجل لا يريد في بيته رجلا يناطحه، مش عايز رجل يناطحه، بس مش عايز تستغلها فرصه وتروح انت عم يعني عنتر بن شداد، لا لا، انا بس بوصي ان يكون فيك رجوله. ما معنى الرجوله؟ لما رب العباد تكلم عن الرجوله تكلم انهم يملؤون المساجد، قال ربنا فيه رجال يحبون ان يتطهروا، مش فيه ذكور، لا فيه ايه؟ الرجال تنطلق او تطلق على الرجل والمراه، الشهامه، النخوه، الكياسه، العقل، سعه الصدر، الصبر، الكرم، كل هذه اسمها معنى الرجوله. وجاء رجل من اقصى المدينه، فيه شهامه، في انقاذ سيدنا موسى، في صاحب ياسين، وجاء رجل من اقصى المدينه، يا قوم اتبعوا المرسلين، فيه ايضا انقاذ لهذين للمرسلين ونصر للحق، سبحان الله. انا اريد ان اقول ان اوصي زوجتك، الله يرضى عليك، خلاص زوجتك خلينا ايه نلحق الجيل الايه القادم، الله يرضى عليك. انا اريد بعد ان يوارينا الثرى ان يترحم علينا ازواج بناتنا. الله يرحمك يا عمي، سلمتني انثى فاضله مهذبه صالحه مسلمه قانته عابده مطيعه، ولكن لو انت مت، الله يرحمك يا عمي، سبتني اخويا حسن بارك الله فيه ولين الله التربه التي تحت راسنا، بيد عليك، ما بيدعلكش، يدعو عليك. لا، احنا عايزين سبحان الله العظيم نعلم نسائنا، تعلم البنات، لان معذره في الكلام انا اب، واب لكل الاخوه الحضور والحاضرات، سبحان الله، ان قضيه ان احنا من صغر البنت نخيفها من انوثتها، نخيفها، نرعبها. انت غير الولد، تلعبيش، ما تنطيش، ما تخفزيش، ما تبصيش، ما لا اله الا انت سبحانك. فتفضل البنت مرعوبه، لا. اخوها ياتي متاخرا مع زميله، طب ليه اخوها يخرج وانا ما اخرجش؟ لا، ده ولد، انت بنت. طب ليه اخوها يشوف الفيلم وانا ما اشوفش؟ لا، عيب، ده في حاجات مش ولا بد. الولد هو مباح النظر للولد، مش مباح للبنت، ومش معنى كده ان البنت تشوف، لا. يعني خلي بالك ان تزرع خوف الانوثه في ابنتك فتخرج اما امرين، احد امرين، اما ان تعود هذا قنبله في وجه زوجها بعد ذلك، او ان تنزوي وتصاب بالامراض. ما قابلت انسانا على مدى نصف قرن اخبارك يا فلان، الحمد لله اهل كويسين الزوجه، يعني ما سمعت مدحا في زوج لزوجته، وما سمعت مدحا من زوجة في زوجها الا رواة هذا المسجد. يعني اصلا انا عارف ان انتوا هتقولوا انا بهدي النفوس، هتخرجوا مع بعض، وبعدين سبحان الله، يعني انا اللي اشيل الليله كلها، مع بعد كده يجوني في المكتب والتليفونات والحاج يا شيخ. انا اريد ان اقول، هل شوف انت تحب انسانا، تحب امك، تحب اختك حب غريزي، تحبها حبا حتى تصير اختك ملاك من الملائكه، تيجي اختك ايه تسيء اليك والى اولادك والى زوجتك، وتخلي امها تكتب لها قطعه الارض اللي عندها، تبغض اختك لدرجه ان تراها امامك شيطانه. بالله عليك، اختك هي ملاك ولا شيطانه؟ لا، لا ملاك ولا ايه ولا شيطان، انما الملاك والشيطان اين؟ في نظرتك انت، في نظرتك انت. اذا انشرح صدرك لما تمشي بالطريق الصبح كده، يقول الله الشمس مشرقة والجو جميل والحمد لله والمدير راضي والعمل طيب والستر موجود والمال موجود والأولاد صالحين. ده إذا كنت راضيا. إن كنت والعياذ بالله مكتئب كما هي العادة سبحان الله تطلع تلاقي الشوارع ضيقة ومكتئبة والمدير مقطب جبينه والزوجة بتطالبك بالإيه بالمطالب. رجل بيقول مدرب من المدربين اللي بيدوا الدورات النفسية بيحكي لي بيقول لي بقول لهم في الدورة التدريبية بقول لهم يا أخوانا وانت ماشي الصبح اهمس في أذن زوجتك بكلمة حلوة يصدعكم الله يعني هتوحشوني لغاية ما أرجع مثلا. قال لي يا شيخ يا أستاذ انا عملت الحكايه اللي انت قلتها. بقول لها طب ما تنساش يا اخويا تجيب لنا الطلبات وانت جاي والاغراض من السوق. ما كان ماشي في سماء في, في, في, في ستر الله. لكن المهم هذه ليست معامله هذه ليست. فانت عندما تبتسم ترى الدنيا كلها ضاحكه وعندما تكتئب ترى الدنيا كلها باكيه. هل الدنيا تبتسم وتضحك؟ من الضاحك والباكي؟ من أنت؟ أنت إن رآك إنسان عارسا أو حزينا وسألك لما أنت حزين؟ والله هذه الأيام قليل الاستغفار، قليل قراءة القرآن، قليل حضور مجالس العلم، أجلس مع المجادلين واللي يهزوا كتاب والسنة وأسمع الفضائيات التي تخوض في الصحابة وتخوض في الله. يبقى إذن أنت عرفت الحقيقة، عرفت فلزم، عرفت فلزم. فرضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا ولا لم نفهم. فعمر الله يرضى عليه قال إن في نساء الأعاجم خلابة. أنا أريد أن أقول نعلم بناتنا كيف تكون رقيقة مع زوجها وبعدين لا تكون العروس وجهة نظر عن عريسها ولا الزوج يكون وجهة نظر عن عروسه إلا بعد مرور على الأقل عامان كاملان سنتين. اسمع وقول لابنك كده يا ولدي لا تكون عن شخصيتها لأن الإنسان يعني يرضى ويغضب. لا تأخذ القرارات سريعة وبعدين ادخل على زوجتك بنية أن تشرح صدرها له صدرك له وأن تلين لها في الكلام. ليه؟ هل الإصلاح مني أو منك أو منها؟ قال ربنا وأصلحنا له زوجة. طب يا ربي كيف انت تصلح الزوج والزوجة؟ قال ضع انت في تربة العلاقة بينك وبين زوجتك انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انت عندما تقول لها تعالي لنتحاكم للكتاب والسنة طب بالله عليك انت فاهم يعني الكتاب والسنة؟ أنت تفهم مدلولات الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة؟ هل تدري ما هي حقيقة الأحكام في هذا النص وفي ذاك النص؟ ده عمر وعلي وهما من هما؟ بلغ عمر في إمارته وهو أمير المؤمنين أن زوجة تقدم إليها زوج في عدة طلاقها وتزوجها. خلاص؟ جابوا القضية لعمر. قالوا الحرمة دي ما انقضت ثلاثة أشهر كانت مستعجلة فتزوجت وزوجها يعلم. قال يفسخ العقد ويبطل الزواج ها ويرد صداقها إلى بيت المال. لما عمر قال الحكم ده علي ما كانش موجود بلغ أبو الحسنين بالقضية. قال يا علي ده عمر أفتفته عجيبة واحدة تزوجت في العدة ف أمر عمر بأن سبحان الله يرد الصداق لبيت المال. قال علي ما لبيت المال وما لمهرها؟ ده المهر ده أنه دخل بها لتعطى هي مهرها ولا يرد لبيت المال. لكن كلا الصاحبين الجليلين عمر وعلي لم يحكما على الزوجة أو الزوجة بارتكاب الفاحشة. لم يجد في كتب المستشرقين يقول لك أصل عمر عطل حد الزنا. هو مش فاهم هو لا يفهم. لم يأتي على ذكر على لسان عمر ولا على لسان علي أن هؤلاء لأن راعي غنم امرأة تسير خارج المدينة عطشة طلبت منه ماء كادت أن تهلك فراودها عن نفسها فاشتكت لعمر رضي الله عنه. وقال انها مكرهة. جلد الرجل سبحان الله لما عرف انه غير متزوج جلد ولم يجلد المرأة لانه اعتبر انها ايه انها مكرهة على الامر. فكيف يعطل عمر رضي الله عنه؟ فهم فهموا النصوص. فانت لما تضحك علي وتضحك على الزوجة وتضحك على ابو الزوجة ولا صحنا بنتحاكم للكتاب والسنة، لا تحاكم لمن يفقه الكتاب والسنة. انت لست الكتاب والسنة، لا، وانت لا تفهم يعني مرامي. حتى وربما يكون سبحان الله الانسان فقيها فلا يجب ان يفتي نفسه، لان قد يكون في المسألة ايه هوى، قد لا يكون في قد يكون في المسألة هوى. الله يرضى عن زوجة ابي حنيفة المرأة الصالحة اللي هو بنت الرجل صاحب البستان، زوجة ابي حنيفة مش امه، زوجة ابي حنيفة كان تسأل ابا حنيفة سؤالا في الفقه فيجيبها ابو حنيفة الامام الاعظم، يعني يطلق عليها كذا في تاريخ الفقه، كل الناس الشافعي يقول كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة، عيال سبحان الله. فيقول لها ان الاجابة كذا، والله يا ابا حنيفة ما اقتنعت بجوابك. طب وبعدين عايز ايه؟ ماذا تريدين؟ قل اقنع بجواب محمد ابن ابي يوسف. تلميذ مين؟ ابو حنيفة. يروح ابو حنيفة مخصوص عشان يجيب المفتي ها او مساعد المفتي ها وتلميذه لابي يوسف. يا ابا يوسف نعم زوجتي تريد ان تسألك سؤالا. فسمعا وطاعة يا امام. يحرج ابو يوسف طبعا لان زوجة ابو حنيفة مش مقدرة مكانة ابو حنيفة. فيمشي جنبه كده ويقول له ما السؤال يا امام؟ يقول السؤال كذا. يقول له ما الاجابة؟ يقول له كذا. يقول له طب ستتكلم على الله، يلا روح بقى سبحان الله. اول ما عليها الخاتم والطابع وشعار الناس رضي الله عن ابو رشتين سبحان من ابي يوسف، هذه اجابة صحيحة سبحان الله، ده ما شاء الله ابو يوسف سبحان الله. فزمار الحي لا كرامة للنبي في قوم سبحان الله. فالانسان الحادثة من 20 سنة واحد بسيط مشي وراء امام الحرم وانا جالس في اول يعني اول دائرة بجنب خلف الامام قدر الله، فجاء وجد الحجر حجر اسماعيل فارغ خلاص الصلاة او سكت عنه. الاخ عايز يدخل جوه الحجر يصلي لانه فاضي، الحرس يمنعوه. ما يصير يا حج. يقول لا ازاي يصير، احنا هنا نصلي في اي حته ركعة ب100,000. يا عم الله يرضى عليك كذا ابدا، وبعدين ده حلو من غير زحمة صلي وحدك يعني. فالمهم واحد من الحراسة ربنا يكرمه يعني يعرف قال يا مولانا كلمتين بس تعالى. نعم. هو يبدو ما لا يعرفني ولا غيره. قلت له الحجر ده عارف ليه فارغ؟ قال ليه؟ قلت له لان هو جزء من الكعبة، فاللي يصلي جوه الحجر خلي بالك انت اللي يصلي جوه الحجر يبقى صلي داخل الكعبة، وانت لما تصلي داخل الكعبة تبقى امام الامام ولا تصير خلف الامام؟ قال ايه علاقة الحتة الفاضية؟ سبحان الله لا اله الا الله ربي يا رب ارزقنا الصبر. طيب شوف يا ولدي، شوف يا حاج الله يرضى عليك، تسمعك ابو مين؟ ابو فلان. شوف يا ابو فلان انت الان لو صليت في المكان ده صلاتك باطلة. والرجل يقول ايه؟ يا مثبت العقل والدين صلاتي تبطل جوه الكعبة؟ ازاي؟ يا عم ما ينفعش انت تتقدم على الامام لا يجوز. قال طبعا على كل يعني ما دام انتوا كلكم ضدي احتمال تكونوا صح، انا اصلي هنا وبعدين تفرج. فبعد ما جلس اخ جنبه يبدو عرفه قال له يا شيخ ده فلان. قال والله انا طبعا على كل هدرس الفتوى بتاعتك لما اروح سبحان الله يعني برضه مش كلام مش كلام اكيد يعني مش اكيد يعني لا لسه ندرسها ونحققها ونشوف هل يصلح فقهك ام لا. ففي ناس اتبع هواه عنده الهوى ده مفيش بعد كده لا اله الا الله. فانا اقول او اريد ان اقول ان انت في البيت واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا انتظر ان تبدا الزوجه ولا تنتظر الزوجه ان يبدا الزوج، ولكن ننتظر نحن ان نبدا مع انفسنا. فاذا بدانا مع انفسنا وضحت الصورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرزقنا يعني رؤية الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا وكل المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يؤمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يجعلنا على أتقى قلب واحد منا، وأن يؤمن مشرق الأرض ومغربها رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. ولكي لا أطيل عليكم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.